الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. هاتان الآيتان هما السابعة والثامنة من سورة يونس، كما ذكرت ذلك كثير. وقد كنت بدأت الإشارة إلى معنى الرجاء الوارد في هذه الآية وأشباهها من المتشابه المثاني من القرآن العظيم، أنزله الله عز وجل كتابا متشابها مثاني يشبه بعضه بعضا في الحسن والصدق والبلاغة والفصاحة. لا يتطرق إليه الاختلاف ولا يتأتى منه الاضطراب أو الاختلال. قد لاحظت في اللغة العربية أن هناك كلمات في اللغة العربية، كلمات الكلمة الواحدة قد تستعمل في معنيين متناقضين، الكلمة الواحدة والليل إذا عسعس أقبل أو أدبر، معنيين الإقبال ضد الإدبار، والعسعس تفسر بهذا تفسر بهذا. مثال، وجدنا كلمات السياق هو اللي يحدد معناها، هي قد تحتمل معنيين متناقضين، معنيين يعني متضادين مختلفين، لكن السياق هو اللي يحدد المراد، هل هو المعنى هذا أو المعنى هذا. ككلمة الرجاء مثلا تستعمل بمعنى الطمع والأمل والتوقع، يعني الرغبة في الشيء، كلمة يطمع في شيء يعني يرغب فيه، يحبه، يتمناه، فعبر عنه بالطمع، هذا معنى من معانيه. والأمل هو نفس المعنى، ما في تعارض بين معنى الأمل ومعنى الطمع، يرجون لقاء الله يعني يأملون لقاء الله، يعني يفرحون بلقاء الله، يفرحون بلقاء الله. لكن المهم هي تدور اللفظ هذا يأتي بمعنى الطمع وبمعنى اليأس والقنوط والخوف، أيضا تأتي بمعنى الخوف. الرجاء يأتي بمعنى الخوف ويأتي بمعنى الطمع ويأتي بمعنى الخوف. يرجو يعني يخاف، ويرجو يعني يطمع. وطبعا المعنيين يعني ما هم على مستوى واحد، لأن المعنى الثاني يعني لا يرجون لقاء الله، لا يخافون من لقاء الله، هم يائسون من رحمة الله ولقاء الله. مثلا فكلمة الرجاء تستعمل بمعنى الطمع وبمعنى الخوف، والطمع يأتي فيه بمعنى التوقع وبمعنى الأمل والرغبة، هذا معني. لاحظت فيه كلمات أختها مثل البشارة والنذار، البشير والنذير. كلمة البشير لو جاءت البشارة لحلها ما لها مقابل من النذار، يعني ربنا يصف حبيبه وصفيه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم فيصفه بأنه بعثه بشيرا ونذير. والمعروف في البشير أنه الذي يخبر الناس بخبر تنشرح له صدورهم وتنطلق لها أسارير وجوههم، عندما يبشر بخبر سار يظهر أثره على البشرة، لأن البشارة من شيء يظهر على البشرة، إما حزن وإما سرور، إما يكون الخبر محزن وإما يكون الخبر سار. الخبر السار كما قلت كثيرا هو الذي يظهر أثره على البشرة بانطلاق الأسارير والفرح. يعني أنا قلت أكثر مرة لو نفس وجهك هذا اللي لا زاد ولا نقص لو جت تقيسه أنت فرحان جزلان تلاقيه أوسع من وجهك لو قلت أنت حزين كئيب. عند الحزن والكآبة تتجعد الأسارير وتنكمش الأسارير، وعند الفرح والسرور تنطلق الأسارير. هذا ليه كله اسمه بشارة في الخير وفي الشر؟ لأن في الخير يظهر الأثر سرورا على البشرة، وفي الشر يظهر الأثر انكماشا في البشرة، هذا في الحزن وفي الشر، في خبر. بعض اللي في قوله تبارك وتعالى لما يقول بشر الذين آمنوا، بشر المشائين إلى المساجد، يقول النبي محمد حبيب الله ورسوله بشر المشائين إلى المساجد في الظلمات بالنور التام عند الله يوم القيامة. بشر المشائين إلى المساجد في الظلمات بالنور التام عند الله يوم القيامة. أول ما تسمعها تعرف إن المراد بهذا الخبر السر، البشارة التي جاءت بخبر سر يسعد القلب ويفرح النفس ويشرح الصدر. ولكن لما يقول في القرآن فبشرهم بعذاب أليم، يجيك بعض المفسرين اللي ما استوعبوا المعنى العربي استيعابا كاملا فيحسبون إن البشارة لا تستعمل إلا في الخير، يحسبون ان كلمه بشاره ما تستعمل الا في الخير، يعني ما تجي في الشر. فيقول في قوله فبشرهم بعذاب اليم هذه استعاره تهكميه، يعني ربنا يتهكى منهم يبشرهم. هذا غير صحيح وغير سديد، هذه لغه عربيه فصيحه، بان البشاره هي الخبر لانها منحوته من ايش؟ منحوته واصل ايش؟ الخبر العظيم الذي يظهر اثره على البشره، سواء كان يظهر بحزن يكتئب تكتئب له النفس وتتجمد من أجله الأسارير، ولا بخبر سر يفرح ويشرح وتنطلق له الأسارير فرح. إنه هو أضحك وأبكى، هو اللي يخلي الأسارير تنطلق ويخلي الأسارير تنكمش. لا تحسبون إن العملية الضحك أو ده يجي سباه، لا لا، كله من عند الله، ما في الكون ذرة ساكنة أو متحركة إلا بقضاء الله وقدره وتدبير العزيز الحميد. كذلك فإذا لقينا كلمة بشيرا ونذير في القرآن مثل بشيرا ونذير، وكما جاء في الحديث اللي في كتب بني إسرائيل في التوراة اللي يسمونها أو في العهد القديم في سفر دانيال، يا أيها النبي، يقول عبد الله بن عمرو العاص لما فتحوا قبر دانيال في تسر وطلعوا لقوا مصحف على على على صدره على صدره، وفيه يقول فيه يا أيها النبي، يقول عبد كما رأى البخاري في الصحيح يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. شو مبشر ونذير؟ المبشر يأتي بالخير يأتي بالخبر السار، والنذير بالخبر أرسلناك مبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل إلى آخر الحديث. هذه كلمة الرجاء تأتي في الشيء وضده، قلت لك تأتي في الطمع وفي الخوف. الخوف ضد الطمع، اللي شغل إذا خب شيء هرب منه، وإذا طمع في شيء أقبل عليه. الإنسان إذا رغب في شيء وطمع في شيء بيقبل عليه، طمع فيه وفي الزيادة في أصله والزيادة منه، ولكن في الخبر في الخوف يهرب من الخوف، يفر من الخوف، يفر إلى الله من النار، يهرب إلى الله عز وجل من نار جهنم ويضرع إليها أن يقيه شرها. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وعندك كلمة إسلام وإيمان، أنا قلت أكثر مرة إذا لو جاء الإسلام لحاله في لفظ، إذ قال له ربه أسلم في إبراهيم عليه السلام، قال أسلمت لرب العالمين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما ذكر المؤمنين بس ذكر المسلمين، ولا في الآية هنا معها مقابل، ما هي في المسلمين ما في مقابل للمؤمنين فيها ما ذكرها. ما دام جل إسلام لحاله يصير معناه، أنا قلت أكثر من مرة في حديث جبريل لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، يقول عمر بن الخطاب وأبو هريرة حتى دنا فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وفي رواية مسلم وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وجعل العلماء هذه أركان الإيمان الست، لا يدخل الجنة من كفر بواحد منها. الأركان الإيمان الست: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وفي رواية مسلم وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فقال صدق، فعجبنا كيف يسأله ويصدق. ثم قال يا محمد ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا، يعني أشياء ظاهر، لأن كل اللي على الإيمان دي داخل في الباطل، داخل في الباطل كله ما يطلع عليه إلا الله عز وجل. كونك تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ما يطلع عليه إلا الله، إنك مؤمن بهذا موقن موقن بأن بالإيمان بالله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأنه رب كل شيء وسيده ومليكه وأنه لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، تؤمن بذلك هذا في قلبك ما يطلع عليه إلا هو، لا إله إلا لا ملك مقرب ولا غيره يطلع عليه، ولا يطلع أحد إلا بتعليم الله له كالملائكة الموكلين بأعمالنا وبنيتنا. إذا نوى الإنسان شيء الله يظهر لهم فيكتبونه ويسجلونه، مع أنه أطلع عليه البشر أطلع عليه أحد من هؤلاء. قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت سبيلا. قال صدق، فعجبنا إلى آخر الحديث، وفي آخر الحديث يقول فانطلق فقال النبي عليه الصلاة والسلام ردوه، فذهبوا فلم يجدوا أحدا قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم. فعرفنا أن أركان الإسلام خمسة وأركان الإيمان ستة. أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأركان الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللي يقول فيها عبد الله بن عمر فيما رواه البخاري وغيره بني الإسلام على خمس شهادة، عن خمس عمدة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذا الخمس. إذا قرب بنا في يذكر محمد عليه السلام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، يعني أول المسلمين وأول المؤمنين، لأن ما دام الإسلام ذكر لحاله بدون الإيمان يصير داخل فيه الإيمان، ولو إن الإيمان ذكر لحاله لما يقول أنا أول المؤمنين ولا ذكر المسلمين يصير الإيمان يدخل معه الإسلام. ولكن قد يفرق بينه، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لأن قلوبكم ما دخلها الخير للآن، وإنما تظاهرتم بالإسلام فصليتم وصمتم وأتيتم بالأمور الظاهرة ليشوفها الناس. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فيصير الإسلام غير الإيمان في حديث جبريل أنا ذكرته آنفا وفي هذا الحديث وفي الآية الكريم. ولكن إذا ذكر الإيمان لحا، وكذلك في قوله تبارك وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يصير المؤمنين المسلمين اللي يشهد بلسانه أنه لا إله إلا الله ويقيم صلاة الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت. والمؤمن هو اللي يؤمن بالله ويجامع بينه. ولا بد ولا نجاة ولا نجاح ولا فلاح ولا فوز للدنيا والآخرة إلا أن تجمع بين الإيمان والإسلام. يعني إذا كان قلبك مطمئن للإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، هذا الإيمان لا بد منه ولا بد من الإسلام. فلو عملت الإيمان لحاله ما دخلت الجنة، ولو عملت الإسلام لحاله ولا آمنت ما دخلت الجنة. الجنة لا يدخلها إلا السعداء الذين يؤمنون بالله، كما قال في أول سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ويقول هنا يعني يبين أن الإسلام إذا ذكر لحاله شمل الإيمان، وإذا ذكر الإيمان لحاله ما معه الإسلام شهد الإسلام. قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. يعني انقدت ظاهرا وباطنا وعضدت على دين النبيين بالنواجذ، لا أحيد عن ذلك ولا أترك للشيطان ثغرة في أركان الإيمان ولا في أركان الإسلام. عندك كذلك الفقير والمسكين. هذه كلمة فقير العلماء يقول، ربنا يقول في القرآن: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. هذو جنسين ما هو جنس واحد، هذو الجنسين ما هو جنس واحد، لأن كلمة الفقراء للفقراء مأخوذة من كسر فقار الرجل أو الإنسان أو البعير. إذا انكسر الفقار خلاص ما عاد يقوم أبدا وينتصب قائما، بمجرد ما ينكسر الفقار يقعد في الأرض ولا انكسر. فالفقير كأنه مفعيل بمعنى مفعول، يعني مفقور، يعني مكسور فقار، كأنه مكسور فقار من الحاجة ومن الحاجة التي تجعله يعني لا يكاد يكون. والمسكن من المسكنة، وهي الخضوع والذلة والانكسار، ما هو من الفقر في الأصل، ما هي شبيهة بالفقير، لأن الإنسان قد يكون عنده مال قارون ويتواضع لله ويتواضع لعباد الله المؤمنين وينكسر، ولا تحس أنه غني ولا كأنه عنده في الطعام اللي كفيه بيته يوم أو يومين، لا يتعالى ولا يتكبر عشان عنده قروش، فيكون مسكين في الأخلاق. يعني أخلاق، وأخلاق بمعنى أنه متواضع منكسر، متواضع طبعا لأهل الإيمان. أما إذا رأى الكفار إسرائيل بمثل الأسد اللي رأى الفريس، يعني رأس إسرائيل يتعالى ولا يذل ولا يخضع لكافر مهما كان، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. العلماء اختلفوا مين اللي أولى، يعني مين اللي أشد حاجة، الفقير ولا المسكين. قال أبو حنيفة المسكين أقل من أشد حاجة من الفقير، قال أبو حنيفة وأتباع الحنفيين. كان أبو حنيفة ما قال، لكن في كتب الحنفيين أن الفقير أن المسكين أشد حاجة من الفقير، وقال المسكين اللي ما عنده شيء، هذا أبو حنيف، والفقير اللي عنده أقل من النصاب أو عنده الذي لا يكفي. إذا كان ما عنده اللي يكفيه، عنده شيء لكن ما عنده اللي يكفيه، هذا يسميه أبو حنيف يسميه فقير. ولكن اللي ما عنده شيء أبدا، يعني البيت ما فيه شيء، لا طعام ولا شراب، هذا يسمى عند أبي حنيفة مسكين. وطبعا العلماء الآخرين مثل الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وأكثر أهل العلم يقولوا العكس تمام، يقولوا الفقير اللي عنده شيء قليل، ولو عنده شيء أو ما عنده شيء أبدا، ولكن المسكين اللي عنده شيء لكن ما يكفيه وعياله، ما يكفيه وعياله، يحتاج للزوج. والصحيح اللي عليه الأئمة الثلاثة اللي هو الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل، ليش؟ لأن يقول ربنا في القرآن الكريم: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. يعني عندهم سفينة، عندهم مركب تجاري يرحلون من مينا لمينا ومن ثغر لثغر ومن بلد لبلد ووصل في البحار، لكن له مساكين سماهم ربنا مساكين. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. لكن لو أنا طبعا إذا لقيت واحد على مذهب الأئمة الثلاثة أو على مذهب أبو حنيفة، هو ربنا جمع بينهما فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين. العلماء يقولوا هذه الكلمات اللي هي مثل الرجاء ومثل المسكين أو الفقير ومثل البشير ومثل البشير، هذه ومثل الإيمان والإسلام، إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. هذا قاعدة عند أهل العلم، إذا اجتمعت افترقت. مثل أنا عندنا أقرأ الآن إن الذين لا يرجون لقاءنا، جمعها شيء آخر ولا بس الرجاء لحاله؟ جمع الرجاء لحاله، ما جاء إلا الرجاء لحاله، ما جاء إلا الرجاء لحاله. فيمكن تحمل على الخوف ويمكن تحمل على الطمع على حسب السياق. لكن لما يقول في سورة الإسراء على الذين أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فجاب الرجاء والخوف معا متقابلات في نص واحد، يصير الرجاء بمعنى الطمع والرجاء بمعنى الطمع، يرجون رحمته يطمعون في رحمته ويخافون من عذابه. فلا يفسر الرجاء هنا إلا بالطمع والطلب والرغبة والحب والفرح بالشيء والإقبال عليه لأنه اجتمع مثل ما يجتمع الإيمان والإسلام إلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمناس. ولما يقول في سورة ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فيصير مدام ذكر الخوف باللفظ في نفس النص وقبل الرجاء، يصير الرجاء لا بد أن يفسر بالطمع والرغبة فيما عند الله، الطمع فيما عند الله والرغبة فيما عند الله والإنابة إلى الله والإقبال على الله عز وجل. هذا كله يصير معنى الطمع. لاحظت أن الله ذكر كلمة الرجاء اللي في راسي الآن 13 مرة، اللي في راسي الآن ذكرها في 13 موضعا، منها 7 منفية بلا، منها 7 من 13 7 منفية بلا، ومنها 6 عشان تجيب 13 ثابت مثبتة، إلا أن واحدة منها ما النفي ما هو داخل على الرجاء، داخل على الكينونة قبله، من كان يرجو وما كنت ترجو، وما لأني ما نافية، وما في سورة القصص ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، هذه ما هي باقي 7 غير هذه اللي في القصص كلها تدل على الكفر والجحود والعصيان والتمرد على الله عز وجل. كل اللي مسبوقة بلا الرجل اللي في القرآن اللي منفي يدل على أن صاحبه كافر جاحد فاسق عن أمر الله، خارج على طاعة الله وطاعة رسوله، عاصي يائس من رحمة الله، مبلس من رحمة الله تبارك وتعالى. أنا أورد النصوص هذه 13، الأول في سورة البقرة: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، هذه ثابتة ومعناها يطمعون فيما عند الله. هؤلاء المهاجرين المجاهدين المؤمنين هم أهل الخير والبر، هم اللي يعرفون حق الله عليهم، هم اللي يحسون بأنهم في أمس الحاجة لله عز وجل، وأنه لو تركهم طرفة عين لأنفسهم دمروا أنفسهم وأهلكوها. أنه يوقنون بأنهم يصبحون إن أصبحنا وأصبح الملك لله والكبرياء والعظمة والخلق والأمر والليل والنهار وما فيهما لله وحده لا شريك له. اللهم اجعل أول هذا الليل أو أول هذا النهار صلاحا وأوسطه فلاحا وآخر ما يجيهم الخير إلا من الله ولا ينتفع الشر عنهم إلا بالله عز وجل. فهؤلاء يرجون أولئك يرجون. وجعل المفعول للرجاء الرحمة. وانت تلاحظ الآيات كلها فيها إما يرجون الرحمة ويخافون العذاب أو يرجون لقاءنا يرجون لقاءنا. وطبعا أكثر ما جاء في قول يرجون لا يرجون لقاءنا هذا طبعا في الكفار كما قلت. أحيانا يقول لقاء نشوف في سورة البقرة اللي أنا قريتها الآية الآن إن الذين آمنوا في آخر ثمن واذكروا الله في أيام معدودات آخر آية في ثمن قبل يسألونك عن الخبر مباشرة يقول إن الذين آمنوا والذين هاجروا أعمال بررة أعمال مرتفعة خير الأعمال يعني وخير الطاعة فعلوا. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. إذن الذين لم يؤمنوا ولم يهاجروا ولم يجاهدوا يائسون من رحمة الله ولا يتأتى منهم أبدا أن يكونوا راغبين فيما عند الله. مدام كافر يقول أولئك يائسون من رحمتي. في الكفر أولئك يائسون من رحمتي. يا أيها الذين لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يائسوا من الآخرة كما يائس الكفار من أصحاب القبور. فالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيله هم الذين يرجون رحمة الله. ورحمة الله وسعت كل شيء لكن ما هي سبهللة ما هو كل من هب ودب يستحقها. هو يقول واكتب لنا في هذه الدنيا في قصة آمنا فاغفر لنا ورحمنا وأنت خير في دعوة موسى عليه السلام يقول رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعدين يقول أنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي اللي هي ضد العذاب وسعت كل شيء من يستحق فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه ولكم مستحقين رحمة الله ولكم مفلحون. هؤلاء هم مستحقون رحمة الله وسعت كل شيء. وهنا يقول أولئك يرجون رحمة الله والله. فهذه الآية الأولى من القرآن اللي فيها ذكر الرجاء. ولاحظوا معي إذا كان الفعل يأتي ماضيا نتدارسه جميعا الآن. يعني هل فعل مضارع ولا ماضي ولا أمر؟ هذا مضارع. والآيات كله 13 ما فيها فعل ماضي عشان تعرفون من الآن. لم يأتي فعل ماضي في كل 13 موضع وإنما جاء في 12 فعل مضارع وفي واحد فعل أمر. في واحد فقط فعل أمر ما جاء الرجاء فعل أمر من الرجاء إلا في موضع واحد في سورة العنكبوت جاء فيها مرتين مرة فعل مضارع ومرة فعل أمر. في أولها من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ويقول فيها وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر يطمعوا في مثوبة الله ونعيمه المقيم الأبدي السرمدي في الدار الآخر. الآية الأولى في البقرة. الآية الثانية أو الموضع الثاني ثلاثة مع بعض في يونس. السورة اللي احنا نفسرها الآن سورة يونس ثلاث مواضع. الآية السابعة اللي أنا قريتها وتكملتها في الآية الثامنة يعني الآيتين هي اشتملت على الفعل وجوابه أو على العمل والجزاء الآية الثانية ولو يعجر في سورة يونس الآية الحادية عشرة ولو يعجر الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون فنذر الذين لا يرجون لقاءنا. طبعا هذا الكلام لو اجتمع كل مؤلف الكتب العربية في العالم يستطيعون هذا التصريف في هذا التصريف في كتابه هذا التصريف الإلهي لا يستطيعه محمد ولا العرب أجمعون ولا الجن معهم ولا الإنس كلهم. قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الآية الخامسة عشرة من سورة يونس وإذا تتلى عليه نفس السمن الأول ده وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل. وتلاحظ الحالة اللي دعت هؤلاء إلى هذه الحالة الخبيثة السيئة هو قال في الآية الأولى اللي أنا قريت الليلة اللي أنا قريت يقول إن الذين لا يرجون لقاءنا هذا واحدة كبيرة من حيث ولا الذين ورضوا بالحياة الدنيا الثانية واطمأنوا بها هذه ثلاثة وهم عن آياتنا غافلون هذه الرابعة وجزأهم قل أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وفي الثانية فنذر لما قال ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي فنذر الذين لا يرجون لقاءنا أو الشاذين في طغيانهم يعمهون. والآية الثالثة وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات آيات بينات تشمل الآيات القرآنية الدالة على الآيات الكونية التي تملأ السماوات والأرض في النفس والجنس وما حولك من جميع ذرات الكون في الأرض وفي السماوات التي كلها تنطق وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه ليس للكون إلا إله واحد يحيي ويميت مدبر مهيمن عزيز جبار متكبر من ناس يحيي. في الآية في آية من آيات هذه السورة الكريمة على إن مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فما يكون الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. ما هو بلان يكون القيامة الحالة القيامة تبي تعمل هذا قطعا ولكن أمم يسلط الله على هاتوبات في أوقات قريبة. هل كان يخطر على بال أحد إن الاتحاد السوفيتي ينهار وإحنا حيين وكان يكاد يهيمن على أكثر الأرض ويتقطع أوصاله كأنه ما كان إلا في هالشتات الأراضي الملاعين اللي بقوا مستمسكين به فيروح تروح كلها في دفعة. كون الإنسان مغرور ومرود ودنيا وهيلمان ووجد لحظة ورايح إما يروح يقول كل امرئ يقول الشاعر كل امرئ ستئيم منه العرس أو منها يائب. كل امرئ ستئيم منه العرس يعني زوجة تروح عنه يموت يخليها هي تموت تروح ولا يروح عنها. كل امرئ ستئيم منه العرس صره يأيم ولا هو أيم بعدها. كل امرئ ستئيم منه العرس أو منها يأيم. لا تحسب أنك تتخلد أنت ومرتك أو عيالك أو حلالك أو مالك بحال من الأحوال. وعليك إذا أنعم الله اشكر وأكثر من الشكر وإذا ابتليت فاصبر وتثبت في الصبر وقل أفرغ علينا تقول يا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أعداءك ما وخليه. لكن إذا حماك الله وصانك الله مثل ما قال ما قال يعني إذا كان، أنا أقول لك إذا كان عون الله للعبد مسعفا تأتى له من كل شيء مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده ذاك يقول يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. اللي انت تجبره ما يكثر احد من الخلق، واللي انت تكثره ما يجبره احد من الخلق. اللي انت تكثره ما يجبره احد، واللي انت تجبره ما يكثر احد. حالي من الاحوال، يا من الوذ به فيما اؤمله ومن اعوذ به مما احاذره، لا يجبر الناس عظما انت كاسره ولا يهضون عظما انت. يقول اذا كان وقايه الله، وقاية الله أغنت، وقاية الله أغنت عن كذا من الدروع وعن عالم من الأطم يعني الحصول. إذا كان العبد في دائما يرمي قلبه ووجهه ويسلم نفسه لله عز وجل يحمى ويوصم. ويقول النبي حبيب الله ورسوله لعبد الله بن عباس وقد أردفه يوما: يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعدت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ويجتمع على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك جفة الأقلام وطرسهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندنا الآية الأولى من البقرة: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل أولئك يرجون رحمة الله. والآية السابعة من سورة يونس: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم أصحاب السير. إن شاء الله كل الكلمات هذه معناها في تفسير، معنى اطمأنوا بها ومعنى رضوا بها، وهذا زمنا حال نرجع له إن شاء الله تعالى. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك. وسن يقول: ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير لقضي لهم أجلهم فأجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وسلس يقول: وإذا تتلى عليهم آياتنا بيناس قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا أبدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، نتبع إلا ما يوحى إلي. مع أن ناس جايبين حديث وصحيح بعضهم ويردده، يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن القرآن أنزل على 7 أحرف: إن شئت قلت عزيزا حكيما بدل غفورا رحيما، يعني غير في محل هذه، ما لم تبدل آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة. وطبعا أئمة الدين من محققي أهل العلم من علماء الحديث قال هذا الحديث صحيح سنده صحيح، ولكن أطبقت الأمة على بطلان معناه. يعني قد يكون السند صحيحا ولكن العلة في المال، لأنه ناقص صريح القرآن، وكون الراوي يروي اللي قله، والبشر بشر اللي بيروي بشر، والعلماء وضيع الحديث، يعني يقول الحديث سيرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. يعني قد يكون الحديث صحيح السند، قد يكون صحيح السند. مالك بن أنس يجلس في المسجد ويدرس الحديث وعنده 40 50 60 70 80 شيخ معروفين من الأئمة الكبار، اسم مظهرته يحيى بن يحيى اللاسي وعبد الله بن سلمة بن قعنب القعنبي وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان من أئمة الدنيا تلاميذ مالك، ويتفرغ من عنده وقد سمعوا حديثا عن النبي من مالك، فيرويه أكثرهم بلفظ، ويجي واحد أو اثنين من اللي كانوا حاضرين يروي خلفهم في اللفظ، يذكر لفظ آخر أو يزيد أو ينقص، فيسموه العلماء الشاذ، يسمون الحديث هذا اللي خالف فيه واحد أو اثنين الجمهور جمهور الرواة الثقات يسمون علماء الشاذ. وذلك صعب يقول وإن يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقبول والقسمان تلا. فالحديث قد يكون صحيح السند ولكن مردود، مثل حديث مسلم، مثل حديث مسلم خلق الله التربة يوم السبت وخلق كذا يوم الأحد وكذا يوم الاثنين، وأطبق علماء الشريعة على أن أول الخلق كان يوم الأحد ما كان يوم السبت، لأن لو كان يوم السبت يصير سبعة أيام، والله في آيات كثيرة من كتاب الله خلق السماوات في ستة أيام. لذلك العلماء يقولوا هذا حديث مشكل، وطبعا لا يطعن على مسلم مثل هذا، مسلم من بلسار وكون يجي حديث أو حديثين من مئات الحديث أو ألاف الحديث كلها صحيحة متقنة مضبوطة ويجي حديث محل أخذ وراد، ما يطعن عليه. كفى المرء نبلا أن تعد معايبه، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه، يعني يقول واحد اثنين ثلاثة، لكن اللي كله عيب يروح ويجي. فهذه الآيات الأربع، الآية الأولى آية البقرة، والآيات الثلاث هذه آيات يونس، الآية الرابعة في الإسراء، ما هو الكفار يتعلقون والموجودين الآن، الموجودين من بعض أبناء المسلمين ينتسبون للإسلام، المنتسبين للإسلام يروح للميتين في القبور اللي على 100 سنة وألف سنة وأكثر من ألف سنة، وإذا عقورهم ويضرع عنده ويذل، يا سيدي سوي، يا سيدي خليه، يا سيدي شفيني من مرضي، يا صد سيدك إيش سيدك، هذا ميت قديم، ولو كان حي قاعد قدامك لا شفاك ولا عالجك ولا يمنع عنك الضر ولا يجب لك النفع إلا إذا كان الله هو اللي كتبه، فكيف سأل ذي؟ هذا اللي انت بتدعوه ده، هذا اللي انت يتبرأ منك ومن دعوتك ويضرع إلى الله ويرغب فيما عند الله، وإذا قال أولئك الذين يدعون من دون الله، يعني يضرعون إليهم، يبتغون هم المدعوين يبتغون إلى ربهم، حاجاتهم يطلبونها من الله، لا يطلبون الحاجة إلا من الله، ويعبدون الله وحده لا شريك له، ويذلون لله ولا يملكون لأنفسهم نفعا، كما قال الله لحبيبه وسيد خلقه محمد، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير للقوم يؤمنون. فيقول ويرجون رحمته، هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. في آخر آية من سورة الكهف، هذه بالإسراء، في آخر آية من سورة الكهف، فمن كان يرجو لقاء ربه، هذه جت لقاء الرب، ما هي لقاءنا، كل واحد معنى واحد، المعنى واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللي يرجو لقاء الله ويطمع في لقاء الله ويعرف الله عز وجل وأنه رب كل شيء وسيده ومليكه، وأنه لا يرضى من أحد أن يبذل ذرة من الشرك لغير الله، من العبادة لغير الله. فلو أنت أتيت بقناطير الدنيا عبادة، لو أتيت بقناطير طول ليلة تصلي ونهارك صايم، ونهارك صايم وطاعم وتعطي المساكين والفقراء وتعمل وتسوي، ولكن تبذل لغير الله وتشرك بالله قدر أنملة، قدر نقير، قدر قطمير، ما كأنك فعلت شيئا، يعني ذرة من الشرك تنجس ملايين القناطير من الطاعة. ونظرتي مثل أكثر من مرة، لو واحد عزم ضيوف وحط لهم ذبيحة أو ذبيحتين أو ثلاثة أو أربع ومعني بهم عناية وجايب أحسن الطباخين وطبخ ومنتظرين يجي الناس عشان يقدمونهم السفرة ويقدمونهم الطعام، وجا واحد وجاب قطعة خريان وحطها مع الطعام، ما عاد يأكل واحد ولا واحد منهم، لو هم هلكين من الجوع ما عاد أحد يأكل. وربنا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك بي شيئا رددته وشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، ما أقبل الشرك. يقول عيسى وهو يخطب في بني إسرائيل، يا بني إسرائيل إنه من يشرك بالله قليل ولا كبير، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك. في سورة الفرقان ناظر ناظر المحيط بي. وقال الذين لا يرجون لقاءنا. وش يسوي اللي ما يرجي لقاء الله؟ يجي منه الفواحش وتطلع منه البلايا الكبار وزلات العظام. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. مثل ما قالوا اليهود وجماعة بني إسرائيل لموسى عليه السلام أرنا الله جهرة فأخذته الصاعقة وهم ينظرون. وهذا يقول الذين لا يرجون. وقال الذين لا يرجون لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. يقول ربنا لقد استكبروا في أنفسهم ما عرفوا حلهم ما عرفوا قدر أنفسهم ما خطر على بالهم أنهم مخلوقون من نطفة نثرة قدر أقل من أقل يعني في كم ذرة فيها. وأنك تستحي يا صاحبة أنك تطلع بها قدام الخلق يعني هذا أصلي وأصلك وأصل جميع البشر قطعة ما فيها أي صورة لوجه ولا قلب ولا صار رئة ولا أمعاء ولا أي ولا عين ولا يد ما فيها أي شيء. دبليس قلت لك دبليس تسمي وبعدين خلقان وصورات في ظلمات ثلاث ظلمات ثلاث وتحس نفسك أنك محتاج. يعني لو خلقك مثل الشمس تأخذ لها مليون سنة ولا أكثر ولا أقل لا حط لها زيت ولا حط لها وقود ولا حط لها شيء. لكن أنت خلقك على طبيعة ما يمر يوم وليلة إلا وحاجتك سليمة تجوع وتعطش. يمكن تعطش في اليوم صار في الصيف كم مرة في اليوم وتجوع كم مرة في اليوم تحتاج لك تحتاج لشيء بعدين تحتاج لغائط وبول. وبعدين جعلك في الجنة على طبيعة تكسر أنف المتكبرين كلهم. لا تستثني أحد لا تستثني أحد لأن كل واحد منهم مضطر اضطرار إلا أنه يلمس مخرج الغائط بيده كل يوم لو يريد الطهارة. الغائط تحط يدك فيه وانت لو شفت في الطريق يمكن تكره غدك وعشاك ومضطر للاضطرار ولا تستنكف ولا تستكبر. وين بتجي تستكبر على الله عز وجل اللي أعطاك هذا وصور لك ذاك؟ وكم يأكل الإنسان ولا يشبع وكم يشرب ولا يزاد إلا ظمأ إلا ظمأ. يقول وقال الذين لا يرجون لقاءنا لا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. اسمهم مجرمين مثل ما قلت عن اسمهم إرهابيين اسم غلط. كلمة إرهابيين يعني قلت مثل الببغاء تماما كلها كبار وصغار. تسمع حد يقول نحارب الإرهاب إيش؟ كل إرهاب يستحق حاجة الإرهاب معناه دون أن تؤذي. الإرهاب ما فيه أذى الإرهاب معناه ما في اللغة العربية هذا فقه هذا القواميس هذا في أوزف هذا السريع العربي المحيط وهذا الجهار الصحاح وهذا كل الكتب العربية تقول لا نقول ذا. والقرآن يصرح ترهبون به عدو يعني قتل الكفار عشان ترهبون عد به براءهم عدو الله وعدو آخرين من لا تعلمونهم الله يعلم. ما هو تضربهم ما هو تؤذيهم ما هو تفجرهم اللي بيسمونه هذا يرحمة المجرمين. لما يقول وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في يقول لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة. ما قال لا بشرى لهم السياق إن يقول لا بشرى لهم لأنهم مذكورين قدام. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم ضمير وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة. كان يقول لا بشرى لهم لكن عشان يثبت الاسم والوصف والرسم اللي هو يستحبونه قال لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. يصير واحد منهم يا رب مثل الباعة يخاف أن ينفع. وفي سورة القصص ذكرت لك في أواخر سورة القصص بعد الفرقان في الفرقان في هذه وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. في سورة القصص إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد وما كنت ترجو ولاحظ هذه لها صفة غير صفات اللي فيها لا يرجون لقاءنا أو بلقاء ربهم كافرون. وما كنت ترجو، يقول الخطاب موجه لحبيب الله محمد، الفاعل في ترجو حبيب الله خير حق الله قاطبة. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، يعني ينزل عليك الوحي من السماء بالقرآن. 40 سنة ما كنت تعرف لا القرآن ولا الوحي، 40 سنة ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، 40 سنة هو ما يدري ما الكتاب ولا الإيمان. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة، لكن الكتاب نزل عليك من رحمة من ربك بك وبعباد الله المؤمنين الذين يسعدون بك وبما جئت به. وما كنت يلقى إليك الكتاب من رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافر، لا تعن كافرا، لا تؤيد كافرا في كفره، يعني لا تتخذ بطانة من هؤلاء الكافرين، لا تتخذ بطانة، فلا تكونن ظهيرا يعني نصيرا ومؤيدا وعونا للكافرين. أما السورة اللي بعدها مباشرة وهي العنكبوت، ففي أوائلها من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، أيضا ثابتة، من كان يرجو لقاء الله فإن يعني بيبشر بالخير، اللي يطمع في لقاء الله يبى الله يستعمله في طاعته ويزيده من فضله ويعينه ويأيده ويسدده ويجعله من سعداء الدنيا والآخرة ومن العزة في الدنيا والآخرة. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله سبحانه الله والسميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. ويقول في آخر في قرب السم الأخير من الآية من هذه السورة اللي هي سورة العنكبوت، وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى في آخر سورة العنكبوت في آخر العنكبوت، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. ارجوا، هذه الوحيدة اللي فيها بفعل المضارع فعل الأمر، الوحيدة في القرآن ارجوا، ما هو رجاء، ما هو رجاء الماضي ما جاء البتة في الكتاب، رجاء ما جاء في الكتاب فعل ماضي البتة، وإنما كل 13 موضع كلها مضارعة منفية أو ثابتة، إلا الآية هذه هي اللي فيها وإلى مدن خوش عمق يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين، لأن ما تصلح الأرض إلا بالدين، الأرض ما تصلح بالسياسات الرعناء ولا الأمور الهوجاء ولا بالمقترحات الشيطانية ولا بما يدعي الناس أنها أمور عقلانية. أصل العقل بل لو اجتمعت عقول كل الكون ما تمكنوا أن يضعوا نظاما يسعد الكون ولا يسعد بعض الكون ولا يسعد عشر ولا ثمن ولا واحد على مليار من الكون. لو اجتمع كل عقول البشر عشان يضعوا نظام، شوفها كل يوم يطلعين نظام وملغي النظام، النظام يطلع يمشي. ضربت أمثلة كثيرة لما قام الاتحاد السوفيتي المعلن اللي راح من سنة 1917 بدأوا أهياله، وقامت الدولة سنة 23 بتاريخ النصراني 1900، قعد إلى لما راح الأيام القريبة هذه إلا القواعد الشيطانية الكبار بالحين ما تغير، كان لما يقولوا في أول المادة لا إله والكون مادة، هذه ما يغيرونها، واللي يتصل بالأكل والشرب والنظام وزيد وعمل كله تغيير وتبديل وتغيير وتبديل، ويصل بهم الحال إلى أن يحكموا بالقتل على رجل سرق 2 ريال ولا 3 ريال. يعني أنا قلت مرة وجماعة هربانين من الاتحاد من من من من من الصين من الصين الشيوعية هربانين، فسرقوا قارب على الساحل وركبوه واجوا أدركوهم وقتلوهم جميعا عشان يستقرب الخطر، ويعيبون علينا نحن المسلمين، يعيبون علينا الأنظمة الكاملة الوافية الشافية التي لا يعالج المرض إلا بها ولا تشفى الإنسانية من أمراضها وأدوائها إلا بملازمتها، ولا تحس أنت بالسعادة والعزة في الدنيا إلا بها. أنا أقول كثيرا لو أن خرج إنسان على رأس جبل، نعم نعم قد يسلط الله عليه منافقا أو عدو ينائه فقرة الجبل، لكن النصر له في الغاية. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقومون. النصر لعباد الله المؤمنين. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، يعني حتى تأتي لينا بعد عيسى بن مريم في آخر الزمان، فتضرب الناس أباطهم فيصبحون هلكة، تأخذ المؤمنين حتى لا يصبح على الأرض من يقول لا إله إلا الله. لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. في سورة هذه بعهد العنكبوت، بعدها في سورة الجاثية، ولاحظ قل للذين في سورة الجاثية: قل للذين آمنوا يغفروا لمن للذين لا يرجون أيام الله. قل للذين آمنوا يغفروا لمن للذين، يعني للكافرين، يغفروا لهم ايش؟ يغفر الكافرين. السورة دي من الملكيات الأول، من الملكيات السابقات لما كانوا في مكة ومحصورين متعرضين للأذى في كل لحظة ويتحرفون على القتال، يلحون على النبي أن يأذن. أنا قلت لك أول بيعة بعد بيعة العقبة، البيعة الثالثة، يقول سعد بن نضلة أو عباس بن نضلة رضي الله عنه بعد ما بايع النبي عند العقبة، يقول: يا نبي الله والله لئن شئت لنحملن على غدا على أهل منى بأسيافنا. يعني هم عدد 70 و75 و80 وحلهم، يقول إحنا بأسيافنا دي نقص أهل منى كلهم، كل اللي يشوفوا في منى الفاضل قصص. فيقول له الرسول: لم نؤمر به. ويقعد 13 سنة لم يؤمر، وكل ما يقولون إذا لنا في الجهاد يقول: إن اللي قبلكم كان الرجل يؤخذ، المؤمن يؤخذ فينشر بالمنشار من مفرق رأسه شقين حتى ينقطع فلقتين جسمه، لا يرده ذلك عن دينه. يعني يقول لهم: اصبروا واحتسبوا. وبعدين بعد السنة الأولى قال أذن من الهجرة، قال أذن، ما قال قاتلوا في الحال، قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدر. وكان اللي انت تشوف ونحن جميعا الآن من ثمرة هذا الخير وهذا البر الذي من الله به على محمد وأصحابه. وبقي لنا الإسلام عزيزا، نقوم بكل ما نستطيع، لا نردع ولا نعوين كم بعض البلاد، لكن أنا حاسب، أنا قد أخالف كثيرا من الناس وأنا ما لي دخل بالناس، لكن أنا أعتقد أن كل بلوى تصيب طائفة من المسلمين إنما تكون بسبب انحراف منهم أو من بعضهم عن دين الله. يعني مثلا بعض البلاد اللي تدعي الإسلام، اللي يتحدث الإعلام باسمها امرأة نصرانية، هل المرأة النصرانية يدعى لها بالنصر؟ الكافرة يدعى لها بالنصر؟ يجب بالنصر وإحنا نسنع عديانات وصلاة الأسواق عديانات لبرجات والتخريفات، وإن نحكم الطواغيت في محاكمنا وأوضاعنا. فإذا سلط علينا عدونا، يا أخي اعلم أن خير جيش مشى على الأرض هو الجيش الذي كان يقوده محمد صلى الله عليه وسلم، يخرج من مكة حوالي 1000 رجل ويرد عبد الله بن أبي الملعون المنافق جزء كبير من الجيش ولا يبقى إلا عدد، وجاي أهل مكة بنسائهم وجيوش وخيول وخيلهم يقاتلون النبي في المدينة، ويحصل المعركة، وبمجرد ما بدأ الحرب ينتصر المسلمون الأقلة على الكافرين الكثيرين نصرا مؤزما. يقول: ولقد وعدكم الله استحسوا ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، يعني تحصدونهم حظا كأنك تعيش برسيب ولا كلأ من البر. تحسون يعني ما هو الكلب يمنعك يقول لك لا تضربني لا تقطعني، مستسلمين للضرب فيهم والقتل فيهم، تحسونهم بإذنه. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم كل الثلاثة ذي عن عمل واحد، ما هي ثلاثة أعمال؟ الفشل والتنازع والمعصية كلها. لما وقف النبي عليه السلام 50 راميا على الجبل اللي موجود الآن عند أحد اللي يسمونه جبل الرماة، وخلاهم قعدوا عليه، والكفار عند عينين هناك على مقابلهم من جهة الغرب وقال خلي عيونكم لا تبرحوا مكانكم. يقول النبي قاعد يقول ويا المعركة قبل بدي المعركة لا تبرحوا مكانكم لا تنزلوا لا تبرحوا مكانكم حتى أبعث إليكم إن رأيتمونا تخطفنا الطائر فلا تعينونا إن رأيتمونا كذا لا تعينونا. يعني النبي شدد 3 مرات كما جاء في الخبر الصحيح 3 مرات ويعيد الكلام. فلما حصلت المعركة ومسلم قال ربنا تحسونهم بإذني وحصلت المعركة وبدأ النسوان تولو اللي كانت تغني هندي أم معاوية مرات أبي سفيان ترفع السقف وتمشي وتغني مع النسوان وتطبلهم إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق. بمجرد ما شفت الهزيمة المنكرة في أهلها الرجال هربوا إلى جهة مكة الكثير منهم والنسوان هربوا إلى جهة أحد. يقول الصعابة لو شئت يعني شفتهم كده مثل الغنم اللي تقدر تحصدها والتواجد هذه هندو الذين معه. فلما رأى الرماة إن جيش النبي انتصر نصرا واضحا عزيزا قالوا لعبد الله ابن جبير رضي الله عنه الأمير حق أميرهم خلينا ننزل. قال لا تنزلوا لا تبرحوا مكانكم ألم يقل رسول الله لكم لا تبرحوا مكانكم حتى لو رأيتمون. قالوا هو يريد بدو يستفيحوا لما شافوا السيوف والرماح والكفر مجندلين في المعركة والدنيا والنصر للمسلمين قالوا خلاص انتصرنا خلمارا. فلما رآهم خالد وليده على خيالة الكافرين هو ما ينقف غيرهم لأن هذا الظاهر اللي يحمي دار المسلمين بعد الله عز وجل. فلما رآهم نزل التف عليهم وبدأ يضرب من الخلف وأشيع أن النبي قد قتل والشيطان يصرخ والذي يصرخ لكن فبدأوا يجتمعون وحصلت المعركة واستشهد من المسلمين 70 في ربنا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.